إذا كان تنبني اتفق بالعيلة محمد. فقد تعديت في يهبة الآن فأمر بالرشد مستهام من يعد عين الضلال رشدا كن كيف ما Thank you.